القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية، تكتب حروفها تملي الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية، فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان ريدي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا مع الجمال في كل صوره ومع صانع الجمال في كل مجال من أصحاب الأنامل الذهبية. موعدنا الليلة مع أحد أصحاب الأنامل الذهبية الذين يضفون على حياتنا بهجة وألقة. هو لا يبدع بأنامله الذهبية فحسب، وإنما هو يبدع بعقله المتقد وروحه الخلاقة وإحساسه المرهف. هو يبدع نغمات تسمو بالأرواح وترقى بالنفوس. معنا الفنان حسام عبد المنعم، ملحن وموزع موسيقي، عازف على آلة الأورج. أهلا بحضرتك أستاذ حسام. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المستمعين. الفنان حسام عبد المنعم هو خريج كلية التجارة عام 1990، ومع ذلك تعلم الموسيقى منذ طفولته بنفسه. استخدم الكتب والكورسات الأجنبية والمترجمة في شتى مجالات الموسيقى وعلم الهرموني والتوزيع الموسيقي، ثم أصقل كل ذلك بالتعلم على يد العديد من الموسيقيين المعروفين، ومن أبرزهم الفنان هاني شنودة. وبالطبع هو حاصل على عدة جوائز في مسابقات أقامتها كلية التجارة جامعة القاهرة، وعمل في عدة فرق موسيقية متخصصة، ويحسب له أنه أول من أدخل نظام المكساج الديجيتال لتركيب الموسيقى التصويرية للأعمال الدرامية باستخدام آلة الأورج والكمبيوتر مباشرة على وحدات المونتاج بالتلفزيون المصري والإذاعة. وبالطبع أحدث هذا فارقا كبيرا في عملية المونتاج والمكساج الإذاعي والتلفزيوني. نرحب مجددا بالفنان حسام عبد المنعم، ونبدأ معك الرحلة منذ البداية. هذا الحب للموسيقى والإبداع الموسيقي، كيف بدأ وكيف تطور وإلى ما انتهى الآن؟ أولا هو البداية، يبقى أرجع الفضل لأهله، والدي والدتي. والدي كان محب للفنون جدا، ووالدتي محبة للفنون جدا، رغم النشأة الدينية العميقة عندنا كلنا، إلا أنهم شجعوني. ووالدتي زمان كانت بتلعب على البيانو، ووالدي كان فريق المسرح، فشجعوني في المجال الفني وابتدوا يجيبوا لي الأجهزة الموسيقية. ويمكن كطفل كنت يجيلي الآلة أكسرها، بس مش أكسرها إتلافا، ولكن كنت عايز أعرف السوق بيطلع منين. فهم فهموا الحكاية دي، فبقوا يجيبوا لي تاني. فلا ابتديت بقى بحافظ وبتعلم، فابتدوا يشجعوني ومشيت المسألة. ابتديت أكبر، ابتديت أسمع، ابتديت أخد جنب مع نفسي في القراية، وحب القراية جدا، وبشوف حتى أي عمل فني من وانا صغير مش للتسلية. كنت قاعد أسمع المزيكا وأسمع الأساتذة الكبار زي أندريا رايدر وعلي إسماعيل، كلهم أساتذتنا الكبار، وأشوف الجمال في تطفير المزيكا وإزاي عمل هنا وعمل هنا، كان بيشدني ده من صغري. ابتديت أتدرج، لعبت على آلة الإكسليفون، لعبت على بعض آلات بركاشن بسيطة، دخلت بعد كده على الأكورديوم، بعد كده ابتدى المسألة. يمكن جزاها الخير والدتي لما نجحت في الثانوية العامة، كانت مكافئتي أورج، يعني أنا مش قادر أقول لك يعني قد إيه ده كان يعتبر حاجة بالنسبة لي. يعني كل هذه المراحل كان التعليم فيها ذاتي. يعني كان في فترة المدرسة كان في مدرسة رحمة الله عليها كان اسمها أستاذة فريدة. المدرسة دي يعني مسكتني علمتني صح، وابتديت أتمرن وأتعلم، وابتديت تلمح إن الطلب ده يجي منه، لديه موهبة. وابتديت ويشاء ربنا إن أنا لما نقلت من الابتدائي للإعدادي هي كانت في نفس ذات الفترة بتنقل للمدرسة اللي أنا نقلت فيها، رأت الموهبة واستمرت معها. دخلت بعد كده على مرحلة الثانوي، لقيت برضو مدرس كان اسمه أستاذ صلاح، لمح الجزيئة دي عندي، ابتدى ينميها أكتر، وابتدت تخش بقى المسابقات. دخلت الجامعة لقيت الانفتاح الفني بقى والتنافس، وكان من حظي ان في الجامعة كان في ناس يعني أساتذة، يعني كان أستاذ أحمد الكحلاوي، دكتور أحمد الكحلاوي، كان من الناس برضو اللي أثقلتنا جوا الجامعة في كلية التجارة، وكان في طاقم جميل جدا، كل مبدع، كل معظم الفنانين الموجودين دلوقتي كنا كلنا مع بعض، يعني استاذ هاني رمزي واستاذ صلاح عبد الله واستاذ فتوح حمد، كل الفنانين دول كنا مع بعض في نفس الوقت في كليه التجاره، فكانت الروح الفنيه جامده. انا طبعا في اسماء كتير عشان ما حدش يزعل، كلهم اساتذه، استاذ خالد جلال، استاذ يعني كلهم بقى مع اختلاف الاسماء او الترتيبات او بتاع، فكان كل ده دفعنا ان احنا يعني في حماس فني وفي شعلة بتفاك انك تبقى احسن، تبقى افضل. ربما هذه الرحلة يمكن ان تنتج عازفا جيدا على آلة الأورج، وهي الآلة اللي حضرتك بتعزف عليها وتمرنت عليها منذ الصغر، لكن لابد لكي يكون لدينا ملحن وموزع هذه قصة اخرى، يعني العزف قصة والتلحين والتوزيع قصة اخرى. ابتكار التلحين والاتيان بجملة موسيقية لحنية جديدة تتناسب مع المضمون الذي يقوم الملحن بتلحينه، هل يتطلب هذا الاستماع بشكل كبير جدا إلى المقطوعات الموسيقية والأغاني طبعا والقصائد الملحنة والمغناة، أم هو بالفعل موهبة حتى قبل الاستماع لكل هذا؟ أنا أقول لحضرتك حاجة، طبعا هي الموهبة أساس، يعني كما تعلمنا كلنا لو 99، لو الموهبة 1% اسقلها بالدراسة إن شاء الله، لو 99، بس طبعا الموهبة لما بتبقى أكتر وأعمق أنت بتقدر بتبدأ بقى الناس بتلمحك. طب إنك عشان تعمل لحن لكلمات، هدالك في مثل بسيط قوي، حضرتك لما بيطلع من المصنع حتة قماش، حتة القماش ديت ممكن لو واحد مش لماح ممكن يقصها يطلعها زي البيجامه، وحد تاني ممكن يطلعها فستان او يطلعها بدله روعه، لان عنده الملمح، لذلك نقول عليه فنان. المصنع اللي طلع القماشه هنقول عليه الملحن، طلع خامه حلوه وطلع حاجه جميله. طب الكلمات اللي هي الخيوط الجميله المتينه زي القطن المصري كده، اللي عملت انا بجيبها لك بالتدريج. طب الموزع هو الترزي الشاطر اللي جاب الخيوط اللي بقت قماش اللي فصلها. تمام. فدي العلاقه ما بين، يجي بقى البرنس اللي بيلبس البدله او السينيوريتا اللي بتلبس الفستان، هي دي بقى المطرب او المطربه اللي بتبين جمال المجموعه. تشبيه جميل الحقيقه، يعني وهو يفك لنا هذا الاشتباك الدائم في الابداع، من اين ينبع الابداع، من الكلمات الجميله ام من اللحن الرائق ام من التوزيع المتمكن ام من الاداء الجيد المتمكن ايضا القوي. فحضرتك شرحتها بتفصيل جميل يجمع كل هذه الاطراف، او ليخرج لنا في النهايه عمل رائع راقي يستمتع به كل من يستمع اليه. الفنان حسام عبد المنعم، حضرتك بتعزف على آلة الأورج. آلة الأورج ليها مكانة بالطبع بين الآلات بصفة عامة، وليها مكانة خاصة في اللحن الشرقي. حضرتك تضع لنا آلة الأورج، وبالطبع هي تحتاج لأنامل ذهبية لتخرج أجمل ما فيها من ألحان ليستمتع به المتلقي. آلة الأورج وضعها في اللحن بصفة عامة ووضعها في اللحن الشرقي بصفة خاصة؟ طيب، هو الأورج زمان أول ما تم ابتكاره وتم اختراعه يعني كان شيء بيطلع صوت كهربائي، هنقول عليه شيء فني بيطلع صوت كهربائي. قبل ما يتعمل ده كانت كل الآلات بنسميها أكوستيك، آلات طبيعية، تسمع القانون عازف بيلعب على القانون، الناي يعني قبل يعني تعمل البيانو ماشي، بس انت دي طباعة الآلات. لما جم قالك نعمل بقى التطور بالكهرباء وكده فاتعمل الأورج، كان له بعض أصوات معينة انت بقيت تميزي بيها. الوضع حاليا اتغير، بقى الأورج مجموعة مفاتيح بتمكن العازف اللي بيعزف عليها انه يلعب بأي آلة أي مكان. إذن الأورج أصبح من الممكن أن يخرج لنا أصوات الآلات الأخرى، كل الآلات، ودلوقتي بدقة منقطعة النظير. يعني حضرتك عايزة تسمعي أوركستر كمانجات أسمعه لك، بس الشطارة في إيه؟ إن أنا ألعب بإحساس فريق الكمانجات، ولو كمانجاتي واحد أو فيونست واحد يبقى ألعب بإحساس الفيونست. زي بقيت التكوينات الفنية أو الآلات الموسيقية ألعبها بنفس إحساس العازف بتاعها. إذن هنا الفرق في صاحب الأنامل الذهبية الذي يعزف على آلة الأورج ومقدرته في أنه يخرج هذا الإحساس الذي يجعل المتلقي يشعر أنه يستمع بالفعل لهذه الآلة أو تلك. من أبرز الناس وصراحة ده حد لازم نفضل نتكلم عنه كتير، الفنان الراحل العملاق عمار الشاعي، طبعا من أبرز الناس اللي بينت ده قوي، وكان واضح لنا ما بيلعب كل الآلات وبيعملها ازاي بما اعتبر الله الموهبة والعلم. نعم، لازم الاثنين. نعم، الفنان حسام عبد المنعم حضرتك أيضا ملحن وموزع موسيقي، وهنا لابد أن نتوقف لنعرف الفرق بين التلحين والتوزيع. التلحين فن الإحساس الراقي، كل ما كان مشاعرك راقية بالكلمة اللي جاية لك كل ما انت هتقدر تنقلها لقلب اللي بيسمع، لانك لا يمكن تنقل الكلمة وتوصل وتأثر في اللي قدامك الا لو انت اساسا حسيتها، وده ينقلنا ان في البدء كانت الكلمة. فالكلمة لما تبقى مكتوبة حلو وفيها مشاعر ياخدها الملحن الواعي اللي عنده احاسيس عالية يسمعها ويبتدي يشوف أنسب طريق تمشي فيه عشان توصل لقلب المستمع. بس هنا في النقطة لو هنخشها حرفيا، الأغنية لما بتكتب ليها محيط، هتتقدم لمين، هتتقدم يعني في عمل فني طبيعته ايه، مين اللي هيتلقى الأغنية دي، لأطفال ولا كبار، نفس الكلمة بس هتتقدم لمين، ومين اللي هيغنيها، المناسبة ليها ظروف كتير عشان يتشاف ده ولا ده ولا ده، من أنواع الألحان. لأن أنا ممكن أقدمها الأغنية أقدمها بشكل فلاحي، أقدمها بشكل صعيدي بالإيقاع الصعيدي أصلا يعني، أقدمها بشكل غربي، أقدمها بشكل شرقي، بس هي متوجهة لمين هقدر أستخدم أطوعها. لو عملنا ده وقلنا التوزيع إن أنا أعمل موسيقى تتناسب في الآلات بتاعتها مع طعم اللحن ومع المغني اللي هيغني ومع نفس الصورة اللي لازم أفهمها كويس، ده رايح لمين وفين وإيه، عشان ما أديش العمل أحمله بآلات أكتر من طاقة اللي هيستمع يستوعب أو أضعف في العمل. فده برضو بيبقى معيار مهم جدا، وده اللي بيفرق موزع عن موزع وملحن عن ملحن ومؤلف عن مؤلف. إذن يمكن أن نقول إن التلحين عملية فنية ابتكارية يلزمها الإحساس العالي، التوزيع عملية تقنية يلزمها العلم والدراسة والدراية الكافية والإحساس طبعا، والإحساس طبعا. لأنك أنت بتبدأ مع الملحن، نعم، وبتساعده في ان العمل كله يتضفر صح، نعم، ويظهر بافضل صوت، يظهر بافضل صوت، يبقى تشايني كده حاجه، نعم، كده اللي يسمع يبقى مرتاح ويقول لك الله، نعم، عايز اسمعه تاني. الفنان حسام عبد المنعم، عندما تأتيك الكلمات كيف تتعامل معها بإحساسك الخاص؟ هل تطلب مشورة المؤلف، مؤلف الكلمات، في نقل هذا الإحساس للمتلقي، أم أنك تعمل بإحساسك الخاص بهذه الكلمات؟ هقول لحضرتك حاجة، يعني إحنا مثلا لو عمل جاي المؤلف بيقول أنا كاتب حاجة، فبقول له طب اقراها لي بس أسمعها بصوته، لأن هم بيسمعها بصوته في إحساس معين هو بيبقى عايز يقوله، بسمعه حتى لو مش مكتوب، فده بيهمني جدا. وممكن يبقى إحنا بنعمل عمل لحاجة، فما نعمل عمل لحاجة بيبقى فيه قاعدة مسكنة إحنا الاثنين، احنا عايزين نعمل كذا، طب كذا دي هتبقى حلوة، اصل فلان اصل، فتلاقي ان كل اغنية ليها حالة، ليها التركيبة بتاعتها. يمكن حتى لما حضرتك اتكلمتي على الاغنية الاول ولا الكلمات الاول اللحن الاول، فده برضو بيدفعنا لايه، لان مدى التفاهم ما بيننا. افترض انا عملت جملة وشايفها حلوة، بيجي المؤلف، انا شايف المؤلف ده قريب، لان احنا كلنا يعني مؤلفين بيتعاملوا مع ملحنين، فاحنا بنعرفنا بعض. طب انا من وسط اصدقاء المؤلفين ده يقراني في دي، هو يقول لا انا من وسط دول ده يقراني في اللحن ده. اذن هو التكامل بين المؤلف وبين الملحن والمؤدي في النهاية ليظهر العمل الفني بافضل شكل ممكن. ند ايديك بالحب وخد، خد من القلب الفنان حسام عبد المنعم. الفرق في التعامل بين الكلمات المغناة وبين تترات البرامج الإذاعية أو التلفزيونية. أرجع الفضل برضو للي علمني الفرق، رحمة الله عليه، المخرج الكبير أستاذ محمود عبد الرزاق، المخرج اللي كان أول ما تلقاني في برنامج حياتي، عملت مع الأستاذة فايزة واصف، الأستاذ الراحل الأستاذ محمود، 29 حلقة من برنامج حياتي. ففي الأثناء كان بيطلب مني تترات، فالأول أنا كنت بعمل مزازيك أقدمها له للموسيقى التصويرية للحلقات، فلما جيت عملت له تتر عملته بالفكرة بتاعت الموسيقى التصويرية، فابتدى يعرفني لا أنت التتر لازم فيه تفعيلات ولازم فيه تقطيعات، لأنه بداية البرنامج ابتدى يحط دماغي في الصورة التلفزيونية. يعني دي أفادتني جامد، أفادتني جامد أن أنت وإنت بتلحن وبتوزع أنت شايف، لازم تبقى شايف عشان تلعب صح. جزيلا الأستاذ الفنان حسام عبد المنعم لهذه المتعة الجميلة الرائعة الرائقة. وتبقى دائما في النهاية المتعة الجميلة التي تبقى في إحساس وفي قلب كل من يستمع لهذه الأعمال الجميلة التي يبدع أصحابها هذا الجمال، والتي تصل في النهاية إلى المستمع على هيئة